أحسن الله إليك. هذا سؤال: عرف مصير أهل التقوى ومصير الكفار، ولكن من كان مخلطا بين ذلك ماذا يكون مصيره في القبر؟ هل يفتح له باب من الجنة أو النار أو ماذا؟ الإنسان حسب ما يختم له به، إن كان الغالب عليه الشر فهو يكون من أهل الشر، ولكن إذا كان مثلا في الأصل مسلم مؤمن بالله وباليوم الآخر وبرسوله ولم يكن مشركا وعنده المعاصي وترك شيء من الواجبات، فإن هذا مآله إلى الجنة وإن عذب، وإن عذب فالنهاية يكون إلى الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعات كثيرة يدخلون النار من أهل التوحيد ثم يخرجون منها بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين جل وعلا، ولا يبقى من أهل التوحيد في النار أحد. وقد أخبر الله جل وعلا أن عباده الذين يرثون الجنة في النهاية أنهم أقسام ثلاثة: قسم منه ظالم، والظالم هذا الذي يترك الواجبات أو بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات المحرمة عليه، وهو الأكثر، ولهذا بدأ بهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء كلهم مآلهم إلى الجنة، ولكن السابق بالخيرات والمقتصد لا يدخلان النار، أما الظالم لنفسه فيدخل النار ثم يخرج منها. ثم الإنسان يختلف إجرامه وتقصيره، قد يكون معذبا في القبر فقط ثم بعد ذلك يكتفى بعذابه في القبر، وقد لا يكفي، وقد يكون أيضا عذابه في القبر ليس كل مدة العذاب، والله لا يظلم أحدا، فكل يعذب على حسب ما عنده. وقد يعفو الله، فإن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأمر بمشيئة الله، إلا المشرك، فإن المشرك خالد في النار، إنه لا يخرج منها أبدا، كما أخبر الله جل وعلا بآيات عدة.